تعالى باب قتال اهل القرية. قال الامير الصنعاني رحمه الله تعالى: القرية مصدر بغى عليه بفتح الغين المعجمة، بغيا بفتح الموحدة وسكون المعجمة على وبرا وعدل عن الحق، وله معان كثيرة. انت عدا او العتا؟ وذكر الشاعر رحمه الله تعالى معناه الاصطلاح هنا، وساقه على اصطلاح الغزويه، وقد قبلنا ما فيه في حواشي ضوء النهار ولم نذكره هنا لعدم انطباق الاحاديث عليه. قال الحافظ رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا، متفق عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا، متفق عليه. اي من حمل بقتال المسلمين بغير حق كان بحمله عن المقاتله، اذ القتل لازم لحمل السلاح في الاغلب، ويحتمل انه لا جنايه فيه، وان المراد حمله حقيقه لاراده القتال، ويدل عليه قوله علينا وقوله فليس منا، تقدم تفسيره بان المراد ليس على طريقتنا وهدينا، فان طريقته صلى الله عليه وعلى اله وسلم نصر المسلمين، نصر المسلم والقتال دونه، لا ترويعه وإقامته وقتاله، وهذا بغير المستحل، فإن استحل القتل للمسلم بغير حق القتال، فإن استحل القتال للمسلم بغير حق فإنه يكفر باستحلاله المحرم القطعي. والحديث دليل على تحريم قتال المسلم والتشديد فيه. وأما قتال الفضائل من أهل الإسلام فإنه خارج من عموم هذا الحديث بدليل خاص. يعني مثل قول الله عز وجل: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، هذا هو الدليل الخاص. قال الحافظ رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ومات فميتته جاهلية، أخرجه مسلم. قال الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ومات فميتته بكسر الميم مصدر نبغي، جاهلية، أخرجه مسلم. قوله عن الطاعة أي طاعة الخليفة الذي وقع الاجتماع عليه، وكأن المراد خليفة أي قطر من الأقطار، فإن لم يجمع الناس على خليفة في جميع البلاد، إذ لم يجمع الناس على خليفة في جميع البلاد الإسلامية من أبناء الدولة العباسية، بل استقل أهل كل إقليم بقائم بأمورهم، إذ لو حمل الخليفة على خليفة اجتمع أهل الإسلام عليه لقل فائدته. يعني ما دام قد وجد وما له هو خليفة خرج عن الطاعة وفارق الجماعة، فمن شاقه يكون خرج عن الطاعة، من شاقه يكون خارج عن الطاعة. وقوله فارق الجماعة أي خرج عن الجماعة الذين اتفقوا على طاعة الإمام انتظم به شملهم، انتظم به شملهم، واجتمعت به كلمتهم وحاربهم عن عدوهم. وقوله فميتته جاهلية أي منسوبة إلى أهل الجهل، والمراد به من مات على الكفر قبل الإسلام، وهو تشبيه لميتة من فارق الجماعة بمن مات على الكفر بجانب أن الكل لم يكن تحت حكم إمام، فإن الخارج عن الطاعة كأهل الجاهلية لا إمام له. وبالحديث دليل على أنه إذا فارق أحد الجماعة ولم يخرج عليهم ولم قاتلهم أنى لا نقاتله لنرده إلى الجماعة ويدعن بإمام الطاعة بل نخليه وشأنه، لأنه لم يعلم صلى الله عليه وآله وسلم بالقتال بل أخبرنا عن حال موته وأنه كأهل الجاهلية، ولا يخرج بذلك عن الإسلام. في هذا نظر، هذا القول في هذا القول نظر، من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ومات ميتته الجاهلية، يعني في مثل هذا الحال يقول دليل على أنه إذا فارق أحد الجماعة ولم يخرج عليهم ولا قاتله أننا لا نقاتله، ولذا أننا نقاتله لنرده إلى الجماعة ويدعي الإمام بالطاعة، بل يخليه شأنه لأنه لم يأمر صلى الله عليه وسلم بقتاله بل أخبرنا عن حال موته. في هذا نظر، أدلة أخرى تدل على أنه يجب أن يلتزم بذلك، فمن أعطى إماما صفقة يده وثمرة قيه لبيع من سطاه فإن جاء الآخر ينازعه فاقتل الآخر كائنا من كان. هذا شيء. الشيء الثاني أنه لما خرج الخوارج على علي بن أبي طالب رضي الله عنه قاتلهم، ولكنهم قاتلوا. الشيء الثالث أن هذه تعتبر معصية ومفارقة الجماعة، مفارقة الجماعة كيد شبر، يعني ما لم تميت من جاهلية ولا يعان على الجاهلية ولا يترك عليها. فواجب على ولي الأمر أن يرد من شرد عن الباطل أو ما عن الصواب إلى الصواب. ويدل له ما ثبت من قول علي كرم الله وجهه بالخوارج، كونوا حيث شئتم وبيننا وبينكم ألا تسفكوا دما حراما ولا تقطعوا سبيلا ولا تظلموا أحدا، فإن فعلتم نفذت إليكم بالحرب. وهذا ثابت عنه بألفاظ مختلفة، أخرجه أحمد والطبراني والحاكم من طريق عبد الله بن شداد. وقال عبد الله بن شداد: فوالله ما قتلهم حتى قطعوا السبيل وسبقوا الدم الحرام. فدل على هذا تورع منه رضي الله عنه، ومن حيث أنه ما يريد أن يبدأهم حتى يبدأوا، وإلا لو قاتلهم على افتئاتهم لكان له الحق على عدم انتظامهم بالحكم الشرعي يعني الذي قام به هو. فدل على أن مجرد الخلاف على الإمام لا يوجب قتال من خالفه. قتل من خالفه. قال الحافظ رحمه الله تعالى وعن أم سلمة رضي الله عنها قال: على كل كلام هنا يعني، وإن كان الأول هو الصواب لكنه له وجهة نظر، أي أنه أهون وأهدأ من الذي يخرج يخالف ويخرج ويريد قتال ولي الأمر، هذا يقاتله ولي الأمر، والذي يخالف ويهدأ لا يريد قتال ولي الأمر إنما له انتقام من ذلك أو ما يرى ما عليه ولي الأمر، هذا له أن يقاتله وهو دون الأول. في مخالفة يعني شق العصا يؤدي إلى الخروج، هذا الحقيقة خروج. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: تقتل عمارا الفئة النابية. رواه مسلم. قال الأمير الصحابي رحمه الله تعالى: وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: تقتل عمارا الفئة النابية. رواه مسلم. تمامه في مسلم: يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. قال ابن عبد البر: تواترت الآثار بهذا وهو من أصح الأحاديث. قال ابن دحية: لا مطعم. قال ابن دحية: لا مطعم في صحته، ولو كان غير صحيح لرده معاوية، وإنما قال معاوية: قتله من جاء به. ولو كان فيه شك لأنكره ورده، حتى أجاب عمرو بن العاص على معاوية قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل حمزة. يعني هل قتل حمزة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بحمزة يقاتل المشركين، فهل النبي صلى الله عليه وسلم قتل حمزة؟ رد قوي. يعني قول معاوية رضي الله عنه قتله علي وأصحابه هم أتوا به أمام سيوفنا، ما هو مقبول هذا القول. وأما ما نقله المصنف ابن حجر في التلخيص وتبعه الشارح في نقله من أن نقل ابن الجوزي عن الخلال في العلم أنه حكي عن أحمد بن حنبل أنه قال: روي هذا الحديث من ثمانية وعشرين طريقا ليس فيها طريق صحيح. وحكي أيضا عن أحمد وابن معين وابن أبي خيثمة أنهم قالوا لم يصح. فقد أجاب السيد محمد بن إبراهيم الوزير رحمه الله عن هذا بقوله: الاسترواء إلى رجل هذا الخلاف الساقط بالمرة والمكروه بالأصالة من غير بيان لبطلانه من مثل ابن حجر عصبية شنيعة ومسقطة قبيحة. فأما ابن الجوزي فلم يعرف هذا عندنا فساقطة فساقطة لا بأس. فأما ابن الجوزي فلم يعرف هذا الشأن ولا هو من أهل فرسان هذا الميدان. وقد ذكر الذهبي في ترجمته في التذكرة كثرة خطئه في مصنفاته فهو أجهل وأحقر من أن ينتهض لمعارضة أئمة الحديث وفرسانه وحفاظه كابن عبد البر والبخاري ومسلم والحميدي. هو في الحقيقة أني أغلظ من الوزير على ابن الجوزي في هذا. ابن الجوزي نقل عن علماء قالوا هذا القول وإن لم يقبل منهم هذا، لكنه أغلظ عليه وحمله الكلام، والكلام إنما هو ناقل غيري جنى وأنا المعاقب فيكم فكأنني سبابة المتندمين. نعم ابن الجوزي علم منه الزلل في كتبه، وعلم منه كذلك التخبط في بعض مسائل الصفات، وعلم منه رحمه الله يعني ماذا ما يتعلق بعدم التمحيص في كتبه والعناية بها، لكنه شد عليه ابن الوزير في هذا الموضع. وقد رواه كاملا ابو داود والترمذي والذهبي والحاكم وابن خزيمه والقرطبي والاسماعيلي والبرقاني وامثاله. وقد ذكر جمله منهم تواترا وصحته وجماعه منهم اجماع اهل السنه واهل الفقه واهل العلم على تواتره. وذكره القرطبي في اخر تذكره والحاكم في علوم الحديث له. وحكاه ابن خزيمة المعروف بأئمة الأئمة بإمام الأئمة ولم يأتي أحد عنهم خلافا بذلك. وأما الذهبي فإنه حقق صحة دعواه بما أورده من الطرق الصحيحة الجمة، والمنع من صحته بمجرد العصبية من غير حجة صنع من لا علم له بل من لا عقل له ولا حياء له. انتهى كلام السيد محمد بن إبراهيم. محمد بن الوزير أقول شد بن الوزير في هذه المسألة، والصحيح أنه ثابت وكلامه قوي، الحديث ثابت في صحيح مسلم وربما له أصل في البخاري بعض الألفاظ، وكلام الوزير قوي، لكنه شد على ابن الجوزي وأمثاله في هذه المسألة. قلت ولا يخفى أن ابن الجوزي نقل عن أحمد على صحته وليس هو أخذ في صحته حتى يقال إنه أحقر من أن ينتهض بمعارضة أئمة الحديث وفرسانه وحفاظه. فالأمر في الجواب عن ابن الجوزي ما قاله السيد محمد أيضا أنه قال روى يعقوب بن شيبة الإمام الثقة الحافظ عن أحمد بن حنبل أنه قال لي إنه حديث صحيح سمعه عنه يعقوب وقد سئل عنه ذكره الذهبي في ترجمة عمار بن بلاش. ويؤيده أنه رواه أحمد عن جماعة كثيرة من الصحابة وكان يرى الضرب عن رواية الضعفاء والمنكرات. وهذا يدل على بطلان ما حكاه ابن الجوزي، وإلا فغايته أنه قد تعارض عن أحمد القولان فيطرح وفي تصحيح غيره ما يغني عنه كما تأثر. وأما الحكاية عن ابن معين وابن أبي خيثمة فإنه رواها المصنف بصيغة التنوير ولم ينسبها إلى راوي يتكلم عليها. ابن الوزير زل في بعض الأحاديث مثل الحديث افتركت اليهود النصارى، افتركت اليهود تركت النصارى، افتركت هاشم افترك هذه الأمة قعدة، فما انتقدوا عليه مثل هذا الانتقاد. ابن الوزير متأثر ببعض الزيدية رحمه الله، لهذا شد هذه الشدة على من قال رد هذا الحديث تقتله الفئة الباغية، لأنه يعني ماذا في هذا الجانب ربما غمز بعض المواضيع يعني من قاتل أو الذين قاتلوا عليا. والحديث دليل على أن الفئة الباغية معاوية ومن في حزبه، والفئة المحقة علي كرم الله وجهه ومن في صحبته. وقد نقل الجماعة من أهل السنة بهذا القول جماعة من أئمتهم كالعامري وغيره وأوضحناه في الروضة النبية. هو محمد بن إبراهيم الوزير، هو الوزير نفسه. طيب، وأوضحناه في الروضة النبية. تفضل. قال الحافظ رحمه الله تعالى وعن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدري يا ابن ام عبد كيف حكم الله فيمن ترى من هذه الامه؟ قال الله ورسوله اعلم. يعني حاصل ما قرانا ان حمل السلاح على المسلمين لتخويفهم ولقتالهم ولازعاجهم هذا من البغي، وأن من حمل السلاح للزينة أو للدفع عن نفسه لا بأس بذلك. يليه حديث أبي هريرة: من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ومات فميته ميتة جاهلية، خرج عن طاعة ولي الأمر ولو في قطر من الأقطار وفارق جماعة المسلمين في ذلك البلد ومات فميته شبه ميتة الجاهلية الذين لا إمام لهم، ميتة جاهلية وهو مسلم، لا يقال أنه جاهل كافر، لكنه فعله ذاك نظيف إلى الجاهلية، فهذا الفعل منه خروج وبقي الخروج على أولياء الأمور يعتبر من البغاة، يقال لهم البغاة. نعم. يليه أيضا ما يتعلق بقتالهم مما قرره الصنعاني في هذا الموضع، أنه إن خرج إنسان ولم يقاتل فإن خروجه هذا وسيلة للقتال، إلا أنه لم يجد قوة، ربما يقف لعدم القوة، فإن وجد قدرة تمكن من ذلك فعل. فعلى ولي الأمر أن يزجر من هذا حاله وأن يعيده للطاعة قدر المستطاع، وإن رفق به وتركه على حاله كما صنع علي بن أبي طالب، وبحيث أنه لا خوف منه ولا ضرر منه، ثم بقي تحت الدعوة مثل ذلك، يدعى ويعلم بما أنه لم يقاتل يدعى ويعلم، هذا من باب الرفق، وولي الأمر من يعتبر منه سياسة. وهؤلاء الآن يعتبرون مثل الإخوان المسلمين أصحاب الانتخابات والثورات، هذا خارج يعتبرون في هذا الجانب، ومع ذلك ما يقاتل إلا من بغى ومن اعتدى ومن أراد الشر. ثانيا، الحديث الذي يليه المسلم: تقتل عمارا فئة الباغية، أي الذين كانوا قاتلوا علي رضي الله عنهم. فالصحيح أن الحروب التي خاضها علي ومن خالفه ومن ثار عليه المصير فيها علي، ومن خالفه سواء من الخوارج أو من أصحاب صفين ممن حصل بينهم يعني من أولئك الآخرين، أن الصواب مع علي في سائر حروبه. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت، لكن هذا هو الصواب الذي عند أهل السنة فيما يتعلق بالشجرة بين الصحابة، أن عليا هو المصير رضي الله عنه في تلك الحروب كلها، لأنه الأمير وله الطاعة. ومعاوية رضي الله عنه كان أميرا لعمر على الشام، ثم لعثمان على الشام، ثم حصل أن قتل عثمان، فبعد قتلة عثمان معاوية كان يتهم أنه لجأ إلى علي ويطالب علي بأن يسلمهم إليه، وهو يعني من هذا الجباب حصلت الفتنة. إلى هنا هذا شكل، هذا من أفعال الخوارج. هذا يقول إن هو الزي سن لنا هذا في قانون نعبر عن مخطئ الرئيس، مخطئ في هذا الجانب أن يسن لهم، هذه سنة سيئة تقليد الكافرين. ثم هذه السنة تعود على البلاد، المسلمين بشر كسروا متاجرهم وكسروا كذا ويضربون بعض الذين مخالفين لهم ويصيرون إلى البلاد والعباد، ما يرضاها الله عز وجل ولا يرضاها دين الحق. فهذا الفعل خطأ من كان سواء منه أو منهم،